بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عام للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 13 من شهر 5 1416 للهجرة، الموافق 8 من شهر 10 1995 للميلادي. وعنوان هذا الدرس شيخ الإسلام ابن الجوزي الإمام، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتدارس ترجمة شيخ الإسلام الإمام أبي الفتح وأبي الفضائل وأبي الفرج المشهور بالإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وتقدم معنا إخوتي الكرام أننا سنتدارس ترجمته ضمن 6 أمور. أولها في بيان نسبه وولادته ووفاته عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وتقدم معنا أنه ولد 150 للهجرة، وتوفي 97 للهجرة. والأمر الثاني في بدء طلبه وجهوده في طلب العلم. وتقدم معنا أخبار الإمام ابن الجوزي في ذلك بما يحرك عزائمنا وينشط هممنا في طلب العلم تقربا إلى ربنا جل وعلا. فقد هيأه الله ويسر عليه طلب العلم وهو في 4 من عمره كما تقدم معنا هذا. ولما بلغ 6 من عمره كان يحضر رحبة المسجد، فيختار حلق الجهابذة المحدثين، وينحرف عن مجالس القصاصين كما تقدم معنا هذا. ولما بلغ 10 من عمره أجيز ووعظ في جمع من الحاضرين حوزروا وقدروا 50,000. ولما بلغ 17 من عمره تقدم معنا أذن له بالتحديث في أكبر معهد علمي في ذلك الوقت، ألا وهو جامع المنصورة. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بطلبه. وتقدم معنا أنه قرأ ما يزيد على 2000، وليس كذلك، أو على 20,000 مجلدة، وكتب بيديه 2000 أو 200 مجلد كتب بيديه 2000 مجلد وقرأ ما يزيد على 20,000 مجلدة. وقلنا الأمر أكثر من ذلك أيضا. ثم شرعنا في مدرسة الأمر الثالث في بيان بدء تصنيفه وجهوده في التصنيف، فقلت إنه بدأ في التصنيف عندما أكمل 13 من عمره أيضا، وهو سن مبكر، وبدأ بعد ذلك يكتب كل يوم 4 كراريس بحيث بلغت مصنفاته كما تقدم معنا تزيد على 1000، وما وصل أحد من علماء هذه الأمة المباركة المرحومة على نبيها وآله وصحبه صلوات الله وسلامه مقدار ما وصله الإمام ابن الجوزي في التأليف والتصنيف. وقلت يليه السيوطي، وقد بلغت مصنفاته قرابة 500 إلى 700 مصنف عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. نعم إخوتي الكرام، تلك المصنفات لا تخلو أحيانا من شيء من الهفوات، لكن كما قال أئمتنا: الكريم من عد سقطه، الكريم من عد سقطه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فالذي يصنف ما يزيد على 1000 مصنف، لو قدر أنه وجد له أخطاء في بعض المصنفات كان ماذا؟ وتلك المصنفات كما تقدم معنا لو أن واحدا منا عكف على واحد منها طول حياته ليحررها ويحققها ويمحصها لكان مفخرة له. فكيف إذن حال المصنف مع تلك المصنفات؟ فإذا وجد بعض الهفوات، بعض الزلات، بعض الأخطاء الجسيرات، ينبغي أن يلتمس له العذر، وبعد ذلك كل خطأ يرد على المخطئ. لكن لا بد من أن نعرف قدر أئمتنا عليهم جميعا رحمة ربنا. كثرة التأليف إذا ما حصل فيها مزيد تحقيق وتدقيق يكون فيها كما هو الحال في جهد البشر زلل وتقصير. والكتاب الذي عصم من الخطأ هو كتاب ربنا جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإمام المزني ينقل عن سيدنا الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه قرأ عليه الرسالة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه. يقول: ما قرأتها عليه مرة إلا أصلح خطأ فيها، ثم قال في آخر المرات: هيه، أبى الله أن يصح غير كتابه، أبى الله أن يصح كتاب غير كتابه. لا يمكن أن يصح إلا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما جهود البشر، كلما يعني راجعت ما كتبت تغير بعض العبارات وتصحح بعد ذلك بعض المعلومات. فهذه الجهود الكثيرة الجبارة في التأليف لا بد من أن يوجد فيها خطأ، لكن كما قلت: الكريم من عده سقطه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وأما ما يتسفه بعض الناس كما أخبرني بعض الإخوة الكرام في هذه الأيام على شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي وغيره أنه حاطب ليل، أنه جهمي جلد، أنه أنه أنه، والله إن هؤلاء أضر على أمة نبينا عليه الصلاة والسلام من السراق ومن قطاع الطرق. أضر هؤلاء الذين يتفوهون بهذه الألفاظ نحو أئمة هذه الأمة المباركة المرحومة، أخطر على هذه الأمة من السراق وقطاع الطرق. وكما قلت، إذا أخطأ إماما وإمام فكان ماذا؟ وخطأهم بجنب صوابهم كقطرة في بحر اللج. رحمة الله على الإمام ابن كثير عندما قال في ترجمة شيخه الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله في البداية والنهاية، ذكر أنه اعترض عليه على بعض الأمور وأنه أخطأ في بعض الأمور. قال: فكان ماذا؟ يعني ما أخطأ الإمام ابن تيمية في بعض المسائل، كان ماذا؟ ثم قال: وما خطأه بجنب صوابه إلا كقطرة في بحر اللجي. فهذا الصواب الذي هو بحر متدفق لا ساحل له ينسى لأجل زلل أو زللين أو زلات معدودة، هذا شيم اللئام الذين يعدون سقط الإنسان ويتركون بعد ذلك محاسنهم. فهذه الكتب الكثيرة التي ألفت من قبل أئمتنا الكرام البررة لا بد من أن يوجد فيها زلل، لا بد. ولذلك ينقل عن الإمام الأوزاعي وعن الإمام يحيى بن أبي كثير عليهما رحمات ربنا الجليل، والقول منقول أيضا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. أما قول الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير فانظروه إخوتي الكرام في بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وأما كلام الإمام الشافعي فهو في معيد النعم ومبيد النقم للإمام السبكي في بيان منزلة الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يقول هؤلاء الأئمة الثلاثة الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير والإمام الشافعي: من صنف ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. من صنف ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. إذا صنفت وما بعد ذلك راجعت تصنيفك ودققت فيه مرة بعد مرة لا بد من أن يوجد فيه نقص، وإذا رجعت سيبقى النقص لكن يقل. وحال من يصنف ولا يراجع تصنيفه ولا يعيد النظر فيه مرات ومرات كحال من يقضي حاجته ولا يستنجي، لا يتطهر تطهرا تاما ويكون عنده ما عنده بعد ذلك من شيء من الخبث، وهذا حال المصنفات الكثيرة. لكن كما قلت هذا يطرح يعني على جنب، وبعد ذلك تقدر جهود يعني علمائنا عليهم وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فهذه المصنفات الكثيرة لا بد من أن يوجد فيها فجوات، وإذا وجد الواحد منا في هذه الأوقات زللا فيها فليس معنى هذا أن صاحبها مخرف، أو أن صاحبها جهمي جلد، أو أن صاحبها حاطب ليل. لا، ثم لا تتق إلا في نفسك، ثم بعد ذلك أقل عليهم لا أبل لأبيكم ومن اللوم أو سد المكان الذي سدوا. تفضل أن صنف لننظر في تصنيفك، تفضل أن قم بمثل هذه الجهود لنتأمل، ما فينا إلا أننا نعترض. يعني الآن شعب اعتراض في هذه الأيام فقط، يعني هذه هي وظيفتنا، سد المسد الذي قام به أئمتنا ليظهر قدرك بعد ذلك. أما ما ألفت شيئا، وإذا ألفت شيئا ترقعه من هنا وهناك، خذ من ها هنا وها هنا وقل مؤلفه أنا، وأنت عال في جميع أمورك على أئمتنا ولا تتكلم إلا بعلمهم ولا تأخذ إلا من كتبهم، وإذا بعد ذلك نشرت ريقات يعني صرت من الأئمة الأثبات، وأئمتنا بعد ذلك بجنبك تحكم عليهم بأنه حاطب ليل وأنه مخرف وأنه جهمي جلد، وأن الإمام الذهبي أخطأ عندما قال عن شيخ الإسلام ابن الجوزي إنه شيخ الإسلام. هذا بعض السفهاء في هذه الأيام ينشر رسالة يقول الذهبي أخطأ، كيف أقول عن ابن الجوزي شيخ الإسلام وهو جهمي جلد مخرف حاطب ليل، من هذه التعبيرات. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا بفضله ورحمته. إخوتي الكرام، هذه الأمور الثلاثة قبل أن أنتقل منها إلى الأمر الرابع وهو عمل الإمام ابن الجوزي بعلمه وخشيته من ربه، والأمر الخامس ثناء العلماء عليه، والأمر السادس بعد ذلك قلت سأختم به ترجمته في شذرات من كلامه وعيون كلامه ونصحه رحمة الله ورضوانه عليه. قبل أن أغادر الأمور الثلاثة الأولى التي تكلمت عليها أحب أن أنبه إلى أمر كنت ذكرته أيضا في آخر مواعظنا في مبحث النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، عند مبحثنا المستطرد في النكاح في أسباب غنى المتزوجين، وقلت إن كثيرا من أئمتنا لاحت عليهم علامات الذكاء والزكاء والألمعية والنجابة من صغارهم، منهم شيخ الإمام ابن الجوزي، وعند قصته ذكرت شيئا من هذه الأمور التي تتعلق بهذا، وهو الإمام أبو بكر محمد ابن عبد الباقي البزاز، تقدم معنا ترجمته في مبحث النبوة، وقلت توفي سنة 35 و500 للهجرة، ولما توفي كان عمر الإمام ابن الجوزي 25 سنة، واستفاد منه استفادة عظيمة. يعني هو شيخه الثاني الذي تأثر به بعد شيخ أبي الفضل محمد بن ناصر، أبو بكر محمد ابن عبد الباقي البزاز. تقدم معنا أنه حضر مجالس العلم أيضا وكتابة الحديث وهو ابن 4 سنين، هذا تقدم معنا، وحفظ القرآن كله عندما بلغ 7 سنين، هذا تقدم معنا في ترجمته. وذكرت هناك بعض الغرائب أيضا والعجائب من أحوال أئمتنا، منها ما يتعلق بالعبد الصالح المعروف بابن اللبان، وهو من الأئمة الصالحين المباركين، وهو من شيوخ الخطيب البغدادي، إمام ثقة ثابت، تقدم معنا أنه توفي سنة 46 و400 للهجرة، والخطيب توفي سنة 63 و400 للهجرة، فمن شيوخ الخطيب البغدادي ابن اللبان، وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن التيمي عظمه الخطيب ووثقه وأثنى عليه حفظ القرآن وهو ابن 5 سنين، وحضر أيضا مجالس الحديث وضبط ما سمعه في ذلك الوقت وهو ابن 4 سنين. ولما حضر مجلس أبي بكر ابن المقري تقدم معنا وهو ابن 4 سنين، شكوا في سماعه وهل يلحقون اسمه بأسماء من يحضرون في السماع على هذا الشيخ ويقيدونه معهم ويصلح أن يسمع وهو ابن 4 سنين. فلما شكوا في أمره وبدأوا يتداولون، أبو بكر بن المقري عليه رحمة الله هو الذي امتحنه، قال اقرأ سورة الكافرون، فقرأها وما أخطأ في شيء منها، قال اقرأ سورة التكوير فقرأها وما أخطأ في شيء منها، قال اقرأ سورة المرسلات فقرأها وما أخطأ في شيء منها، قال أسمعوه والعهد عليه. الذي يضبط هذه السور، وهذه يعني أحيانا بعض الحفاظ قد يخطئ فيها في سورة التكوير والمرسلات، وغالبا ما يمتحن فيها يعني الحفاظ عند الامتحانات، فإذا كان هذا ما أخطأ في حرف في هذه السور أسمعوه والعهد عليه، وهو الإمام ابن اللبان عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، الأخبار في ذلك كثيرة، وكنت ذكرت قصة الإمام ابن عيينة أيضا، لكن ضمن مباحث سنن الإمام الترمذي، وقلت إنه قرأ الحديث وحضر مجالس العلم وهو ابن 4 سنين. أيضا هذا الإمام سفيان بن عيينة تقدم معنا ذكر بعض أخباره في الموعظة الماضية، وتوفي 98 للهجرة، وهو صاحب المقولة الشهيرة تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. إذن أيضا حضر مجالس الحديث وقرأ وهو ابن 4 سنين، وحفظ أيضا القرآن وهو ابن 4 سنين سفيان بن عيينة. الحديث بدأ في طلبه في ذلك السن وحفظ القرآن في ذلك السن. انظروا هذا في تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الأول صفحة 25 و200 من القسم الأول، وانظروا ذلك في فتح المغيث والكفاية للخطيب البغدادي وسير أعلام النبلاء في الجزء 8 صفحة 59 و400 و262 و400 أيضا. والإمام ابن الجوزي الإمام ابن عيينة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يصيغ في ذلك عبارات لطيفة. ينقل أحمد ابن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنت في مجلس سفيان بن عيينة عليهم جميعا رحمة ربنا، قال فنظر إلى صبي جاء ليحضر مجلسه وتحديثه، فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، فقال سفيان بن عيينة كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، كلنا لما طلبنا العلم كنا صغارا، فمن الله علينا وأكرمنا بطول الحياة والتحقيق والوعي والضبط، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال يا نضر، ونحن قلنا أحمد بن النضر عن أبيه، يروي القصة عن سفيان بن عيينة أنه كان في مجلسه، ثم قال يا نضر لو رأيتني ولي 10 سنين، هو طلب وهو ابن 4 سنين، أما 10 سنين يعني هذه صار له فترة يطلب، لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، يعني صغيرة يعني صغير الجسم طولهم 5 أشبار. لا إله إلا الله. أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار فلا أتحرك كأن على رؤوسهم الطير، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. ثم ضحك عليه رحمة الله، قل أنتم لم تضحكون على هذا الصبي الصغير، أوسعوا له، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا إله إلا الله. فسفيان بن عيينة أيضا ممن وفقه الله لحفظ القرآن وطلب العلم والحضور في حلق الجهابذة المحدثين وعلى رأسهم أمير المؤمنين في الحديث عمرو بن دينار في ذلك الوقت وعمره 4 سنين أيضا. ختام الكلام على هذا ما قاله الإمام السخوي في فتح المغيث في الجزء الثاني صفحة 15، وحقيقة هذا الخبر يعني لا ينقضي عجب الإنسان منه، والله سبحانه وتعالى له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهؤلاء لا شك من خواص الله جل وعلا وممن اصطفاهم واصطنعهم لنفسه وعلى عينه سبحانه وتعالى. يقول الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الثاني صفحة 15، وأغرب ما ثبت عندي، هو ثابت وهو ثابت يقينا كما سيأتينا تقرير هذا ونقله عن صديقه ورفيقه إمام المحدثين وحذامه الفقهاء العامين الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، كان هذا الذي سأذكره رفيقا للحافظ ابن حجر في الطلب وشيخا، حافظ وألف وصنف ولما توفي عمره 17 سنة، لما توفي فاستمع لا إله إلا الله، قل أغرب ما ثبت عندي أن المحب ابن الهائم، وهو محب الدين ابن الهائم، محمد ابن أحمد ابن محمد، حفظ التنبيه بتمامه، وهو لحبر زمانه وشيخ المسلمين في أوانه أبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب الذي توفي 76 و400 للهجرة، حفظ التنبيه بتمامه، انتبه، والعمدة وهي للحافظ عبد الغني المقدسي الذي توفي 600 للهجرة، وسماها العمدة في الأحكام من سنن سيد الأنام على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، وحفظ جملة من الكافية الشافية وهي في النظم في النحو للإمام ابن مالك، واختصرها بعد ذلك في الألفية، جملة من الكافية الشافية، وما استكمل 5 سنين، يحفظ التنبيه في الفقه والعمدة في سنن سيد الأنام، العمدة في الأحكام على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وجملة وافية من الكافية الشافية، وما استكمل 5 سنين. هذا يقول أغرب ما ثبت عندي، وكان يذكر له في ذلك الوقت دون 5 سنين الآية ويسأل عما قبلها فيجيب من غير توقف، يعني يحفظ القرآن أيضا، إن الذي حفظ التنبيه من باب أولى يحفظ القرآن، وإذا ذكرت له الآية وقلت ما قبلها يجيب من غير توقف. لا إله إلا الله. وقد توفي هذا العبد الصالح 98 و700 للهجرة، وأما ولادته فكانت 80 و700، وقيل 81 و700، فكم كان عمره؟ 17 سنة. ولذلك الزركلي في الأعلام حدد وفاته 98 و700، وأما ولادته عمل علامة استفهام تركها مجهولة كأنه استشكل، يعني إمام عالم حافظ جيبل يعني 17 سنة، فترك الولادة بيضاء مع أنه ولد 81 أو 81، وهو أصغر من الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر ولد 73 و700، وهذا كما قلت 81، أصغر من الحافظ ابن حجر، وتوفي قبله بكثير. وكان الحافظ ابن حجر كما يخبر عن نفسه يحضر الشيوخ بقراءة ابن الهائم، ابن الهائم هو الذي يقرأ لأنه أحفظ من الحافظ وإن كان أصغر منه، فهذا الذي يقرأ والحافظ ابن حجر يستمع. فالحافظ ابن حجر ولد 73 و700 وتوفي 52 و800، عاش بعد ابن الهائم يعني ما يزيد على 50 سنة، وليس كذلك 53 و54 سنة بعده. ترجمه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر في الجزء الثالث صفحة 39، فقال محمد ابن أحمد ابن محمد محب الدين ابن الهائم كان من آيات الله، هذا كلام الحافظ ابن حجر، كان من آيات الله في سرعة الحفظ وجودة القريحة، رافقني في سماع الحديث كثيرا، وهو أذكى من رأيت من البشر مع الدين والتواضع ولطف الذات وحسن الخلق والصيانة. أصيب به أبوه، وأي مصيبة، يعني تعدل موت هذا الولد النجيب الذكي الزكي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. أصيب به أبوه وأسف عليه كثيرا، عوضه الله الجنة. وقد اشتغل بالفقه والعربية والقراءات والحديث، ومهر في الجميع في أسرع مدة، ثم صنف وخرج لنفسه ولغيره. وكم عمره؟ 17 سنة، هذا عندما يتوفى، لكن مهر وخرج وصنف قبل ذلك. لا إله إلا الله، لله خلاص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فلنعرف قدرنا ولنقف عند حدنا ويكفينا. يعني إذا لم نبلغ تلك المرتبة، وبيننا وبينها كما بين الثرى والثريا، إذا لم نبلغها فلا أقل من أن نعترف بقدر من بلغها. فإذا ما وفقنا لنيلها فلا نحرم التأدب مع من بلغها. وأما الناس نتسفه على أئمتنا، وحالنا كل واحد يعرفه والإنسان على نفسه بصيرة. إخوتي الكرام، اتفق أئمة الإسلام أن الإنسان إذا كان يميز يصح سماعه وضبطه ونقله وروايته، بشرط أن يؤدي هذا بعد بلوغه وعقله، لأنه إذا ما بلغ الحالة التي أؤتمن فيها لا يصح أن نأخذ عنه. لكن ليحضر وهو ابن 4، ابن 3، ابن 2 إذا أمكن، ليحضر ويسمع، لكن روايته موقوفة حتى يبلغ ويعقل ثم يروي ما سمعه. فحكم الصغير كحكم الكافر تماما. فإذا ضبط الكافر في حال كفره ثم أداه في حال إسلام صح منه، وإذا ضبط الصغير في حال صغاره ثم أداه بعد بلوغه صح منه. وهذا أئمتنا أشار إليه في كتب المصطلح، وكنت ذكرت الأبيات وشرحتها سابقا وأعيدها على وجه الاختصار دون شرح. يقول شيخ الإسلام الإمام العراقي في ألفيته في المصطلح: وقبلوا من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل، أي قبلوا منه الحديث وإن كان كافرا أو صبيا، إذا أداه بعد ذلك بالشروط التي ينبغي أن توجد في الراوي من بلوغ وعقل وبقية الشروط. وقبل من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل، ثم روى بعد البلوغ ومنع. قوم هنا أي في حق الصغار، بعض الناس منعوا من المحدثين لكن هذا مردود، ومنع قوم هنا ورد كالسبطين، وهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة الأطهار المباركين. ومنع قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة: قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة. وقصة محمود وهو محمود بن الربيع، وحديثه تقدم معنا في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو في سنن ابن ماجه والنسائي وصحيح ابن حبان. قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. وهذه المجة مجها نبينا عليه الصلاة والسلام، أخذ ماء من دلو من البئر ثم صب هذا الماء ورشه على محمود بن الربيع. فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا لأمرين: الأول مداعبة، والثاني لحصول البركة. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. إذن فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة، يعني هذا ليس بحد فاصل إنما المعتبر، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. فإذا كان يميز ويسمع ويجيب وإذا سألته يفهم المراد صح سماعه، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل، يعني لا يصح تحمله إلا إذا بلغ خمس عشرة سنة، هذا ضيق الواسع وحجر المتسع. وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فغلطه، قال إذا عقله وضبطه يصح تحمله إذا عقل وضبط. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر، يعني إذا عنده أهلية يميز بها بين الحمار والبقر يصح أن يحضر وأن يستمع. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فلا يعتبر سماعه إنما هو يحضر للبركة، ومن لا فحضر. قال به الحمال هارون، الحمال عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، وابن المقري سماع لابن أربع ذي ذكري، أي ذي حفظ وضبط ولا نسيان عنده، وهو ابن اللبان بارك الله. قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربع ذي ذكري، تقدم معنا قال أسمعوه والعهد عليه، وهو الإمام ابن اللبان كما تقدم معنا الذي امتحن في صورة الكافرون والتكوير والمرسلات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ننتقل إخوتي الكرام للمبحث الرابع، عمله بعلمه وتقواه لربه. العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والله نعت العلماء بالخشية فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة هذا هو العالم ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك علم بلا عمل كشجر بلا ثمر ولا يصلح إلا للنار، ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فانظر إلى حال الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا نحو عمله بعلمه، وتقدم معنا في موعظة البارحة أنه يريد طول العمر لأمرين، ليحصل العلم ويريد تقوية البدن ليعمل به، تقدم معنا علم نافع وعمل صالح. فاستمع إلى عمله ومحاسبته لنفسه ومراقبته لربه، له في ذلك حقيقة مواقف عظيمة، ويخبر عن حاله بعبارات تشد عزم الإنسان وتربطه بربه سبحانه وتعالى. يقول في كتابه صيد الخاطر في صفحة 97 و100 قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادم، عطشان وماء زلال، هذه الشهوة عند الإمام ابن الجوزي التي قدر عليها أحلى من الماء الزلال في فمه الصادر. وقال التأويل ما هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع، يعني ليس عليك إثم ولا محظور ولا حرام في أن تتناول هذه الشهوة، وما صرح بها وهي سر بينه وبين ربه، لكن يقول قدرت على الشهوة ونفسي متعلقة بها ويا أحلى عندي من الماء الزلال في فم الصادي. وقالت النفس لا يوجد معوق ولا مانع، لكن الورع يدعو أن أبتعد عنها. سبحان الله، هذه الشهوة نفسك تتعلق بها كل هذا التعلق والورع يمنع منها فقط، ليس يعني الحرام الذي يمنع منها، ومع ذلك تعف عنها. فاستمع ماذا يقول. قال: وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها. يعني الحيرة بقيت عندي في النفس من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلى ما تودين إلى ما تريدين ولا ما دونه. فتقلقلت النفس، بدأت تضطرب. فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله. فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد، قدر. أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم، وها أنا ذا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء، يعني الصفحة، يكمل مقاله هنا ويقف لينظر للجزاء. أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخر، فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيق من وفقك، فكم خذل الله سواك، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500. فلما دخلت سنة 65 عوضت خيرا من ذلك، هذا البياض الذي تركه وكتبه، بما لا يقارب أي تلك الشهوة، ولا يعني تلك الشهوة تصل إليها، مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت: هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولأجر الآخرة خير والحمد لله. لكن ما الشهوة التي قدر عليها وعف عنها وعوض خيرا منها؟ هذا بينه وبين ربه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وسيأتي أنه سيشير، يقول: إياك أن تظن أن تلك الشهوات من باب المحرمات التي يفعلها، يعني شرار المخلوقات، سيأتينا في بعض كلامه. لكن يقول: تلك يعني تعتبر منقصة في باب الورع على حسب مقامي فقط، على حسب يعني مراتب العلماء منقصة، ولكن هي لا يمنع منها مانع شرعي. وقال إخوتي الكرام في صفحة 61 و400: اعلم أن الجزاء بالمرصاد إن كانت حسنة أو كانت سيئة. ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم يرى عقوبة أنه قد سومح، وربما جاءت العقوبة بعد مدة. لذلك عندما قال بعض البلة من الأمم السابقة: ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، قال: عبدي كم عاقبتك ولا تشعر، أليس قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ تقوم تصلي وتذكر ولا تجد لذة، بعد هذه العقوبة ماذا تريد؟ عقوبة قسى قلبك، عبدي كم عاقبتك ولا تشعر. يعني لازم يعني العقوبة أن ينسخ الإنسان قردة خنزيرة في شكله الظاهري، يعني هي هذه العقوبة فقط؟ قال: عبدي كم عاقبتك ولا تشعر، وما لجرح بميت إلى. يقول: ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم يرى عقوبة أنه قد سومح، وربما قد جاءت العقوبة بعد مدة، وقل من فعل ذنبا إلا وقوبل عليه. قال عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. هذا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أكل لقمة فقد عرفتم ما جرى عليه، قال وهب بن منبه أوحى الله جل وعلا إليه: ألم أصطنعك لنفسي وأحللتك داري وأسجدت لك ملائكتي فعصيت أمري ونسيت عهدي وعزتي لو ملأت الأرض كلهم مثلك يعبدوني ويسبحوني في الليل والنهار ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصي. من أخبار بني إسرائيل. ثم قرر هذا بكلام كثير إلى أن قال: ونظر بعض العباد شخصا مستحسنا فقال له الشيخ: ما هذا النظر؟ ستجد غبه. فنسي القرآن بعد 40 سنة. شاب أمرد نظر إليه فشيخه رآه يتأمله قال: ما هذا؟ عين تخون. ستجد غب ذلك جزاءه. فنسي القرآن بعد 40 سنة. وهذا الشيخ الذي قال هذه المقولة لتلميذه هو أبو بكر الدقاق عليه رحمة الله، وتلميذه عبد الرحمن أحمد بن عيسى. والإمام ابن الجوزي ذكر هذا في كتابه التبصرة في علوم الآخرة في الجزء الأول صفحة 61 و100، وفي ذم الهوى صفحة 28 و100، وفي تلبيس إبليس صفحة 77 و200، ونقله عنه الإمام السفارين في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب في الجزء الأول صفحة 88. ستجد غبه فنسي القرآن. والذي في التبصرة وغيره أنه نسي القرآن بعد 20 سنة، وهنا بعد 40 سنة. قد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الرابع صفحة 53، وقبله أبو طالب المكي في قوت القلوب في الجزء الأول صفحة 77 و200 ما يشبه هذه القصة عن زاهد من زهاد الشام لكن مع الشيخ الصالح ابن الجلاء. أيضا نظر إلى غلام نصراني فاستحسنه فقال: ما هذا؟ قال: تأملت حسن خلقته وقلت: كيف سيدخل هذا النار مع هذه الصورة الجميلة؟ قال: لتجدن غبها. يقول: فنسيت القرآن بعد 30 سنة. من يعمل سوءا يجزى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: وقال آخر: قد عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسناني، ونظرت إلى امرأة لا تحل أي لي فنظر إلى زوجتي من لا أريد. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وكان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان، فقال له الأب: حسبك، إلى ها هنا سحبت أبي، يعني لا تزد، أنا سابقا سحبت أبي لهذا المكان، يعني لا تزد علي، حسبك، انتهى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنت أسمع هذه القصة من بعض الشيوخ، أن بعض الناس أخذ أباه ليذبحه أيضا في البرية، ولما أضجعه ليذبحه قال: قربني من تلك الصخرة واذبحني. قال: وعلى ما ذبحتك هنا وعند تلك الصخرة؟ قال: يا ولدي، كنت ذبحت والدي عند تلك الصخرة ولك مثلها، انتظر الجزاء أيضا عما قريب، ولك مثلها. إذا جاءك أولاد إن شاء الله تذبح عند هذه الصخرة كما تذبحني أنت الآن. الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. يقول: وقال ابن سيرين وهو شيخ الإسلام، تقدمت معنا ترجمته في سنن الترمذي حديثه في الكتب الستة في 110 للهجرة، ومن مناقبه أنه إذا رؤي ذكر الله، ووعدت بمحاضرة إن شاء الله في بيان بعض أئمتنا وذكر أخبارهم الذين ورد في تراجمهم أنهم إذا رؤيت وجوههم ذكر الله. منهم شيخ الإسلام الإمام محمد بن سيرين، كان إذا دخل إلى سوق البصرة كل واحد يترك دكانه ويذكر ربه حتى يمر هذا الرجل الصالح محمد بن سيرين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. وهذا الكلام إخوتي الكرام منقول عن أئمتنا وانظروا في المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي في الجزء الثاني صفحة 63 ما رآه أحد إلا ذكر الله. وأما موقف هذا العبد الصالح نحو تعبير الرؤى فله تأييد إلهي كما يقول الإمام الذهبي في السير في الجزء الرابع صفحة 66. وتقدم معنا أن خادم نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه سيدنا أنس بن مالك أوصى أن يغسله ابن سيرين، تقدم معه أوصى أن يغسله ابن سيرين، وكان مسجونا في شيء عير به غيره، عير غيره بالفلس فأصيب بالفلس فسجن من أجل الديون التي عليه، فأخرج من السجن لأجل تغسيل سيدنا أنس رضي الله عنه، ويعني الأمير وافق على ذلك وهو من ورائه غسل سيدنا أنس رضي الله عنه ودفنه، وما دخل بيته عاد إلى السجن مرة ثانية، وكان السجان يقول له كل ليلة إن أردت أن تذهب إلى أهلك فاخرج، يقول لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، هذا السلطان شرعي طاعته واجب أخونه وأساعدك على هذه الخيانة، لا أكون عونا لك على خيانة السلطان عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا. قال ابن سيرين عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست، ومثل هذا كثير، وتقدم معنا سبب الإفلاس إما الورع الزائد الذي عنده رضي الله عنه وأرضاه في موضوع الفأرة التي وقعت في الزيت، في فلوس الزيوف، في الجارية التي باعها وأعيدت إليه وقد أنفق ثمنها فأوضع في السجن من أجلها، من هذه الأسباب التي تقدمت معنا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هو يعترف بنفسه قل عيرت رجلا بالإفلاس فأفلس. قال أبو سليمان السراني معلقا عليها الزيوف في الجارية التي باعها وأعيدت إليه وقد أنفق ثمنها فأوضع في السجن من أجلها، من هذه الأسباب التي تقدمت معنا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هو يعترف بنفسه قل عيرت رجلا بالإفلاس فأفلس. قال أبو سليمان الدراني معلقا على هذه القصة لا إله إلا الله كما في الحلية وغيرها، يقول قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، مرآة صافية وثوب أبيض إذا وقعت في نقطة سوداء تظهر، وإذا كان الثوب حالة السواد صب عليه الحبر لا يظهر. يقول قلت ذنوب القوم هذا لصفائهم وطهارة قلوبهم، يعني ابن سيرين عرف هذا إنه في قلبه انحراف عن ربه ولا تقصير ولا خطيئة، فعرف من أين جاءته البلية، قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا. طيب بعد كل هذه الحوادث اسمع لكلام الإمام ابن الجوزي يقول وأنا أقول عن نفسي ما نزلت بي آفة أو غم أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول هذا بالشيء الفلاني فعلت كذا فنزل بي كذا، وربما تأولت فيه بعد فأرى العقوبة، فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منها. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام هذه المحاسبة مقام جليل عظيم، أن يحاسب الإنسان نفسه على كل صغيرة وكبيرة، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنين. وقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا الكلام ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 52، ورواه شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد في صفحة 300، وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا في الزهد في صفحة 20 و100، وذكره الإمام ابن الجوزي بسنده إلى سيدنا عمر رضي الله عنه في المصباح المضيء في أخبار الخليفة المستضيء كما سيأتينا، وهو في مجلدين في الجزء الأول صفحة 53 و300، وفي الجزء الثاني في صفحة 7، وانظروه في صفة الصفا وذم الهوى وسيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، جميع هذه الكتب للإمام ابن الجوزي وأسد الغابة لابن الأثير وغير ذلك. هذه المحاسبة ضرورية للإنسان لا سيما لطالب العلم، والمحاسبة في أي شيء؟ في أمور الورع، في أمور الورع ليس في أمر الحرام الخالص، وهذه كما قلت لا يوفق لها إلا من رضي الله عنه. وقد كان أئمتنا رضي الله عنهم بهذا المسلك. فانظر إلى شيخ الحرم المكي وإمام المسلمين في زمانه أبي علي الفضيل بن عياض عندما يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق جاريتي وحماري. لا الحمار تنقاد ولا الجارية تطيق. تطيع الجارية تعصيه عندما يعصي الله، وحمارته لا تنقاد له عندما يعصي الله. حقيقة إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق جاريتي وحماري. وكان العبد الصالح أبو سليمان الدراني وهو ريحانة بلاد الشام يقول: الاحتلام عقوبة، الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. الاحتلام عقوبة، ولعله يقصد أن الاحتلام الذي يترتب عليه ما يترتب من الأثر من الكسل والفتور وتأخير الصلاة وما شكل هذا. الاحتلام عقوبة. وهكذا إذا كان الاحتلام من تلاعب الشيطان، والاحتلام له سببان. السبب الأول نفس فيها ما فيها من الوساوس والبلايا والرزايا فيتلاعب الشيطان بها فتحتلم، والثاني نفس فيها قوة وفحولة فيخرج الماء إذا نام عندما يسترخي دون أن يرى شيئا. وهذا كان يحصل لسيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة، كان يحتلم كثيرا، وقال: ابتليت بهذا منذ أن شغلت بأمر المسلمين. فبدأ ينحرف عن زوجته ولا يتصل بها كما يتصل سابقا، وهو منهو في الفحولة والرجولة وقوته، يعني البنية رضي الله عنه وأرضاه. وكان ظفره بمقدار إبهام الرجل، سيدنا عمر رضي الله عنه الظفر بمقدار الإبهام. ولذلك فقهاء الحنفية رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم يعفى عنها النجاسة المغلظة، وما زاد لا يعفى عن، يقولون لأنه أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت النجاسة بمقدار الظفر لا تضر. قال: وكان ظفره بمقدار إبهام الرجل كأنه درهم. فلما انحرف عن زوجته وشغل عنها بدأ الماء يخرج، فهذا لا يدخل تحته يعني هذا الكلام، إنما الاحتلام الذي هو من تلاعب الشيطان. الاحتلام عقوبة. ولا يفوت أحدا صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة إلا بذنب يحدثه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، القلب إذا توجه للرب جل وعلا وأخلص له، الله سيتولاه. وليس معنى هذا أنه لا يقع في زلل، لا ثم لا، فنحن بشر ونعيش على الأرض، فلسنا ملائكة ولا نعيش في السماء، لا بد من زلل. لكن إذا القلب اتجه إلى الله جل وعلا، عندما يزل الإنسان يخطئ يتبصر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتبصر ويقلع ويعود. وإذا نزل به هم غم آفة قال: هذا بالذنب الفلاني، لقلة ذنوبه يعرف سبب ابتلائه، هذا بالذنب الفلاني. وأما إذا أعرض القلب عن الرب يخذل، نسأل الله العافية. ولذلك إخوتي الكرام أذكر لكم مثالين اثنين. مثال لعالم صالح مع جبار من الجبابرة في الزمن الأول، كيف ألهمه الله السداد وتخلص. ومثال لأحوالنا، كيف نبيع ديننا بدنيا غيرنا، ليست بدنيانا، يعني لا نريد من الدنيا شيئا، إنما نبيع الدين بلا ثمن، بلا ثمن. المثال الأول مع شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي أبي عمرو عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. انظروا خبره وقصته إخوتي الكرام في البداية والنهاية في الجزء العاشر صفحة 45: في حوادث سنة 32 للهجرة، في صفة مقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ودخول عبد الله بن علي العباسي دمشق، وما فعله فيها من الفظائع في ذلك الوقت. انظروا إخوتي الكرام الخبر كما قلت في البداية والنهاية. وعبد الله بن علي العباسي هو عم السفاح وعم المنصور، انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 61 و100. وقد ثبت الحكم لبني العباس ثم سجنه المنصور ومات في سجنه سنة 47 و100 للهجرة. انظر أيضا خبر موته في الكتابين المتقدمين في السير والبداية والنهاية. إخوتي الكرام، دخل عبد الله ابن علي العباسي دمشق بالسيف وقتل فيها مقتلة عظيمة، ووصل به الأمر أن نبش قبور بني أمية وحرق عظام الموتى، ولما قتل من قتله منهم بسط عليهم الأمطاع ومد عليهم سماطا فأكل عليه وهم يختلجون تحته. وقد بلغ عدد من قتلهم ما يزيد على 90,000 كما في البداية والنهاية للإمام ابن كثير. قال الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وهذا من الجبروت والظلم الذي يجازيه الله عليه، وقد مضى ولم يدم له ما أراده ورجاه. استدعى هذا الجبار الظالم العسوف، استدعى شيخ المسلمين الإمام أبا عمرو الأوزاعي، وهو شيخ الإسلام وعالم الشام، توفي سنة 57 و100 للهجرة. انظروا ترجمته في السير في الجزء السابع صفحة 700، وحديثه مخرج في الكتب الستة. قال عنه الإمام ابن حجر في التقريب: هو الفقيه ثقة جليل، ومن كلامه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. على كل حال، استدعى بعد ذلك الإمام الأوزاعي فقال: ما تقول في عملنا وفيما نحن فيه؟ حقيقة يعني الموقف كما يقال في منتهى الإحراج. إن قال هذا عمل جائز وأحسنتم صنعا دخل جهنم، وإن قال أنتم على ضلال طارت الرقبة، الله سيسدده بأمر يخرج منه بلا معصية. فقال: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت تقصد بهذا وجه الله أو تقصد غيره أنت أعلم بنفسك. قال: خرج عني، فخرج. أما نقول هذا عمل مبارك، هذا لا أقول. إنما الأعمال بالنيات، أنت أعلم بنفسك، وأنت تعلم أنك ما أرقت دما من أجل الله، كله من أجل الدنيا وعرض الدنيا، أنت تعلم. فخذ الجواب دون يعني أن يكون فيه مجابهة ومعصية لله، لا هذه ولا هذه. صالح يسدد، إذا اضطر يسدد، هذا حال أئمتنا. إذا اضطر يعني وما أراد أن يخبر بأمر قد يترتب عليه فيه مضرة يسدد بالجواب ويسلمه الله. إنما الأعمال بالنيات، والحديث في الكتب الستة مسند الإمام أحمد وغيره. هذا جواب. جواب آخر من بعض المخيولين في هذه الأيام، كما ذكرت مرارا في تعليل لبس الصليب: طاغوت من الطاغوت يلبس صليبا، ولبس الصليب ردة بالاتفاق. يا عبد الله، ما أردت أن تنشر الحكم وأن تبين أن لبس الصليب ردة وكفر، اسكت. وإذا استدعيت قل: هذا لا يجوز إلا من اضطر. أما أن تتطوع تقول: لبس الصليب إذا لبس لا بنية تعظيم هذه الشعيرة، إنما على أنها عادة دولية من أجل أعراف وكذا، لا حرج فيه. انظر بين هذه الفتية وبين تلك الفتية. هنا ما استدعي ولا طلب منه، هو يتطوع، وهناك يستدعى. والمقتل عظيمة، 92,000 أمامه قتلى. قل: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أنت أعلم، إنما الأعمال بالنيات. حقيقة إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذا القلب. إذا اتجه إلى الرب جل وعلا وأراد وجه الله، الله سيسدده. وإذا ابتلي ببعض المواقف سيحفظه الله. بعض الفتن التي تقع في هذه الأيام، كم من قصائد قيلت على المنابر في مدح شياطين الإنس ممن ينتحلون مذاهب كفرية من بعثية وشيوعية. كم من قصائد تقال على المنابر في مدح قادة حزب البعث. والأنكى من هذا من الذي يقول القصيدة؟ من يدعي أنه سلفي، من يدعي أنه سلفي يقول قصيدة في مدح طاغوت بعثي. كيف ستؤلف حقيقة بين هذا وهذا؟ أي سلفية حقيقة يدعيها هؤلاء الناس؟ سلفية في تبرير لبس الصليب؟ سلفية في مدح دعاة البعثية؟ اتقوا الله يا عباد، اتقوا الله يا عباد الله. إخوتي الكرام، الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله كما قلت حسب ما يظهر لنا من حاله ولا نزكيه على ربه وهو أعلم بمن اتقى أن قلبه يتجه إلى الله جل وعلا. وقد مر في حياته مع الحكام بثلاث مراحل ينبغي أن نعيها وأن نعرف الوضع فيها. ونحن في هذه الأيام قد مبتلى ونسأل الله العافية والسلامة وحسن الخاتمة. المرحلة الأولى هي مرحلة أهل الاستقامة في كل وقت بعد فساد الحكم وضياع الخلافة الراشدة، اعتزلهم ولا صلة بينه وبينهم. وهذه امتدت مع الإمام ابن الجوزي من أول حياته إلى سنة 66 و500 للهجرة، يعني قرابة 55 سنة من حياته كلها اعتزال ولا صلة له بالمسؤولين في ذلك الوقت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وله في ذلك كلام يعني ينبغي أن يعيه الإنسان في البعد عن السلطان. أسمع ما يقوله في صيد الخاطر في صفحة 53 و400. يقول: العجب ممن له مسكة من عقل، أي شيء قليل من عقل، أو عنده قليل من دين، كيف يؤثر مخالطتهم، مخالطة من؟ السلاطين. فصل في مخالطة الأمراء، فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهم يكون قطعا خائفا من عزل أو قتل أو سم، يعزلونه يقتلونه يسمونه، ولا يمكنه أن يعمل إلا بمقتضى أوامرهم، فإن أمروا بما لا يجوز لم يقدر أن يراجع، فقد باع دينه قطعا بدنياه، وأما نحن نبيع ديننا بدون غيرنا، فمنعه بالخوف من القيام بأمر الله وضاعت عليه آخرته، ولم يبق بيده إلا عاجل التعظيم، يعظم في هذه الحياة، وأن له صلة يعني بالأمراء والمسؤولين، وأن يقال بين يديه بسم الله وأن ينفذ أوامره، وذلك بعيد من السلامة في باب الدين، وما يلتذ به منه في الدنيا ممزوج بخوف العزل والقتل. وهذا الموقف كما قلت هو الذي يعني التزم به أئمتنا بعد ضياع الخلافة الراشدة، التزموا به. نبتعد عنهم ونسأل الله الغنى عنهم والصلاح لهم، وهذا في حال الأمراء المتقدمين الذين لو وجدوا في زماننا لتبركنا بهم، يعني ينبغي أيضا أن نعرف من هم. وأما في أحوالنا فنسأل الله أن يلطف بنا. هذا يقوله إخوتي الكرام كما قلت في هذا المكان، ويقول في صفحة 47 و300 فصل: خدمة الظالمين. طال تعجبي من مؤمن يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بجزائه، يؤثر خدمة السلطان مع ما يرى منه من الجود الظاهر، فوا عجبا، ما الذي يعجبه؟ إن كان الذي يعجبه دنيويا فليس ثم إلا أن يصاح بين يديه، لعل هذا من جملة المراسيم عندهم، بسم الله، يعني يقدم أنه هذا نائب عن السلطان، بسم الله الذي ينتسب إليه زورا، وهو ما يريد إلا أن يتصدر في المجالس وينوي عنقه كبرا على النظراء ويأخذ الأسحاب سحت، وهو يعلم من أين تحصل، وربما انبسط في البراطيل وهي الرشوة، ثم قد يقابل هذا أن يصادر ويعزل، فتستخرج تلك المرارة من كل حلاوة كانت في الولاية. يعني هذه المرارة تخرج كل حلاوة حصلها في الولاية، وربما كان قريب الحال فافتقر بالمصادرة جدا، ثم تنطلق الألسن المادحة بالذم، ثم لو سلم من هذا فإنه لا يسلم من الرقيب له والحذر منه، فهو كراكب البحر إن سلم بدنه من الغرق لم يسلم قلبه من الخوف. وإن كان دينا فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل بمقتضى الدين، إنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد. ولا عقاب الآخرة أشق. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت هذا يذكره في هذا الكلام، وحقيقة ينبغي أن نعض على هذا المسلك بالنواجذ. إخوتي الكرام، في هذه المرحلة التي يعني مرحلة 66 و500، كان كما قلت يعتزل ويبتعد، ولا يعكر على هذا مصاحبة الإمام ابن الجوزي للوزير الصالح يحيى بن هبيرة. فهذا الوزير الذي كان يقال في ترجمته إنه كبير الشأن حسنة الزمان، هو ندم على ما دخل فيه عندما رأى أن الأمور لا تجري على حسب شرع الله، يعني هو ندم، وهو تمنى أنه ما كان في شيء من ذلك، مع أنه أطلق ماله وبيته للإمام ابن الجوزي، والدروس تقام في ذلك المكان. ومرة تناقش الإمام ابن الجوزي مع إنسان معاند في مسألة، فغضب الوزير وقال في حقه كلمة بذيئة، ثم ندم وقال هذا المجلس بالتساوي، يعني إذا كنت أنا وزيرا، والوزير في ذاك الوقت ليس كالوزير في هذه الأيام، يعني الوزير في ذاك الوقت هو الذي ينوب عن الخليفة، ليس يعني له اختصاص معين في أمر من الأمور، هو الذي يدير البلاد، يعني يمكن تقول نائب الخليفة مباشرة. والخليفة في ذاك الزمان ليس أيضا كالحاكم في هذا الزمان، هناك يدير أمر المسلمين وبلاد شاسعة واسعة يعني ليس يحكم على منطقة. فقال أنا أخطأت هذا المجلس بالتساوي، فلا بد من القصاص. يقتص ويرد علي نظير ما قلت له، قال كيف هذا ونحن في مجلسك؟ من الذي قيل له هذه المقولة وأنت تكرمنا؟ قال لا بد من القصاص. فضج المجلس بالبكاء، فقام بعض الشيوخ فقال إن القصاص وإما الفدية، يعني ادفع بدل الكلمة الذي أنت تتحمل جزاءها. قال كما ترون. فذاك قال علي 100 دينار تقضى عني أسامح الوزير ابن هبيرة ولا أقتص وأرد عليه هذه المقولة. فأمر بالحال بإحضار 200 دينار، قال 100 لقضاء دينه و100 لقضاء ديني، دينك تقضيه وأنا أخطأت في حقك ولك علي الآن حق، هذا ديني أقضي بهذه 100. ومع ذلك الذي قال له كان ما وزر لابن العباس مثله وهو شامة الوزراء، مع ذلك ندم على ما دخل فيه، وهو من العلماء الربانيين، فصلة الإمام ابن الجوزي به لأنه عالم لا من أجل الحكم، وقد ألف كتابه الإفصاح شرح فيه الصحيحين. فلما وصل إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شرحه في مجلدين، ذكر فيه عيون المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين المذاهب الأربعة، وهو مطبوع الآن، وبدأوا يطبعون أيضا الإفصاح في معاني الصحاح، ما أعلم خرج منه الجزء الخامس أو السادس، ما أدري السابع خرج، لا إله إلا الله. على كل حال وغالب ظني في 10 مجلدات أو أكثر، إلا إذا كانت محققة سيخرج أكثر. أما في الفقه مجلدان مطبوعان أيضا باسم الإفصاح، هذا هو المزيد. فصلة الإمام ابن الجوزي به لا تعكر، لأن هذا الوزير توفي 60 و500 للهجرة، والإمام ابن الجوزي له صلة به، وأنا قلت إلى 66 معتزل، فصلته بهذا من الناحية العلمية لا من جهة الحكم ولا علاقة له بذلك على الإطلاق. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا المسلك متعين على طالب العلم، وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما سيحصل بعده من أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس هو من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، ولن يرد عليه الحوض يوم القيامة. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال هذا حديث صحيح، ورواه مرة أخرى وقال حديث حسن، والحديث صحيح، والحديث رواه الإمام النسائي أيضا، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه ابن حبان في الصحيح، وابن نعيم في الحلية، وابو سليمان الخطابي في العزلة. والحديث كما قلت صحيح إخوتي الكرام، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن 9 5 4، أحد العددين من العجم والآخر من العرب، يعني إما 5 من العجم و4 من العرب أو العكس. فقال: اسمعوا هل سمعتم، إنه سيكون عليكم أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض يوم القيامة. نسأل الله أن يكرمنا بذلك بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحديث إخوتي الكرام صحيح، وروي عن عدة من الصحابة الكرام، رواه الإمام أحمد في المسند أيضا، عن سيدنا جابر بن عبد الله، وعن سيدنا النعمان بن بشير، وعن سيدنا حذيفة بن اليمان، وعن سيدنا عبد الله بن عمر، وعن سيدنا أبي سعيد الخدري، وعن سيدنا خباب بن الأراد رضي الله عنهم أجمعين، مع الرواية المتقدمة عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء 7 من الصحابة. ورواية حذيفة وابن عمر أشار إليهما الترمذي فقال: وفي الباب عن حذيفة وابن عمر. ورواية ابن عمر رواها الإمام الطرسوسي في كتاب مسند ابن عمر. ورواية أبي سعيد رواها ابن حبان مع الإمام أحمد. ورواية خباب رواها أيضا الإمام ابن حبان مع الإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله. هذا المسلك الأول الذي سلكه الإمام ابن الجوزي، لا إله إلا الله، وكما قلت متعين على المرء سلوكه. يقول الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه العزلة بعد أن ذكر هذا الحديث في صفحة 86: ليت شعري من الذي يغشاهم في هذه الأيام، وهو في القرن الرابع للهجرة، من الذي يغشاهم هذه الأيام فيقول الحق إذا دخل عليهم وينصحهم ولا يصدقهم بكذبهم ولا يعينهم على ظلمهم، من؟ ثم قل: ومن الذي يقبل النصح منهم؟ لو قدر أن واحدا دخل ونصح، من الذي يقبل النصح من هؤلاء المسؤولين؟ إن أسلم شيء لك يا أخي أن تعتزلهم فلا تراهم ولا يرونك، فلا تراهم ولا يرونك، وسل الله الغنى عنهم والعافية لهم. هذا كلام الإمام أبي سليمان بمعناه في كتاب العزلة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني: انتبه لخشية الإمام ابن الجوزي وتقواه لربه، دخل فيه فشعر أن قلبه ضاع منه، لما دخل في المخالطة شعر أن قلبه ضاع منه وأن صفوه قد تغير، وكما قلت حتى ما يظهر لنا من حاله متجه إلى ربه سيعود عما قال. الحالة الثانية: خالط فيها السلاطين وغشيهم ودخل عليهم لا إله إلا الله واتصل بهم، وهذه المرحلة استمرت وامتدت من 66 و500 إلى 75 و500، يعني قرابة 9 سنين يخالط فيها السلاطين. والسبب فيها أنه وجد في تلك المرحلة الخليفة المستضيء بأمره، وولي سنة 66 وتولي سنة 75، وفيه جانبان: الجانب الأول مال إلى الإمام ابن الجوزي كما عرض بذلك الإمام ابن الجوزي وصرح مرارا، فاستماله ومال إليه وأقوى أمره وأطلق يده في إزالة البدع وأكرمه، فالإمام ابن الجوزي استقبل. الأمر الثاني: في الخليفة المستضيء صلاح، ولا يقارن بمن كان قبله ولا بمن جاء بعده من خلفاء بني العباس، فهذا مما سهل على الإمام ابن الجوزي أن يتصل به، صلاح وإكرام. وقلت إكرام لا من أجل مصالح شخصية، إنما من أجل تنفيذ شريعة رب البريه. انظر مثلا في كتاب المنتظم ماذا يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في حوادث سنة 71 و500، في الجزء العاشر سنة في الجزء العاشر صفحة 59 و200، حوادث 71 و200، وهي من حوادث المخالفة، سنوات المخالفة. يقول الإمام ابن الجوزي: وكان الرفض في هذه الأيام قد كثر، انتشار الرافضة في بلاد العراق وسبهم للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فكتب صاحب المخزن الذي هو بمثابة يعني رئيس الوزراء في هذه الأيام، فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن لم تقوي يد الإمام ابن الجوزي لم تطق على دفع البدع. فكتب أمير المؤمنين وهو المستضيف بتقوية يدي، فأخبرت الناس بذلك على المنبر وقلت إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والصلاة جائزة على غير نبينا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، صلاة أو سلامة، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك بأحد إلا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا قرنتهما وجمعتهما فلا يجوز أن تطلقهما إلا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير تبعة، أما استقلالا فلا تقل مثلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم، هذا من خواص نبينا على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، قل صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم، قال آله وصحبه لا حرج. أبو بكر عليه السلام، أبو بكر صلى الله عليه رضي الله عنه يجوز جمعهما لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا أدخلت من أدخلت تبعه. فالإمام ابن الجوزي ما فعله جائز، لكن في الحقيقة تركه أولى، لأنه صار الشعار بين المسلمين الصلاة والسلام يطلقان على نبينا عليه الصلاة والسلام، والترضي على الصحابة الكرام، والرحمة والمغفرة للعلماء وللمسلمين. إن أمير المؤمنين لو قال مثلا أيده الله أعزه الله بارك الله فيه حفظه الله وفقه الله لطاعته، يعني صلوات الله عليه، لكن ما قال وسلم. إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد بلغه كثرة الرفض، وقد خرج توقيعه بتوقية يدي بتقوية يدي في إزالة البدع، فمن سمعتموه من العوام ينتقص بالصحابة فأخبروني حتى أنقض داره يهدمها وأخلده الحبس، من الآن يقع في هذا أخبروني، الدار تنقض ويخلد في السجن. وأمير المؤمنين أطلق يدي في إزالة البدع، ويقول هذا على المنبر يعني في المساجد الكبيرة رحمة الله ورضوانه عليه. على كل حال إخوتي الكرام، هذا كما قلت من أسباب اتصاله بهذا الخليفة، نسأل الله لنا وله الرحمة والمغفرة. لكن الاتصال مهما كان، فكما قلت الخلافة تغيرت وليست على مثلة الخلافة الراشدة، فالإمام ابن الجوزي وقع أحيانا، وهذا كما قلت قطرة بجانب بحر لجي من ثباته وصلاحه وديانته، ولا نقول هذا تعييرا له، إنما من باب ما وقع لنعلم بعد ذلك حالنا. وقع أحيانا في شيء من الغلو والمجازفة في مدح السلاطين في ذلك الوقت، فالخليفة المستضيء فيه صلاح لكن عنده جور وعنده بدع، ونسأل الله لنا وله وللمسلمين أجمعين الرحمة والمغفرة. أما أن يمدح بعبارات، استمع إلى بعضها، يقول في المصباح المضيء في ترجمة الخليفة المستضيء في مجلدين في الجزء الأول صفحة 260، يقول: له سبقت من سبقك وكملت أوصافك فسبحان من خلقك. الله، إن العبارة فيها ما فيها، سبقت من سبقك. وأعملت رأي يعني في تأويلها، قلت لعله سبقت من سبقك من الحاضرين، وحتما لعل الإمام الجوزي لا يقصد فيما تعلق بأمر الدين، يعني سبقت من سبقك إلى الحكم وأنت صار لك الشأن، نحمل على أحسن محاملها. المسألة الثانية: كملت أوصافك فسبحان من خلقك. لا إله إلا الله، يعني حقيقة الأوصاف الدنيوية فيها ما فيها، وإذا يقصد أوصاف الحكم ليست كاملة، يعني العبارة كما قلت فيها فجوات، وحقيقة تركها أولى. لكن هذا حال من خالق، وسيأتينا هو يخبر عن نفسه أنه شعر بضياع قلبه منه. فإذا كان هو من هو دخل فأصيب بهذه اللوثة، غفر الله لنا له وله، وهو شعر كما قلت يعني نقص فيه. فمن نحن ومن نخالط؟ فلنتق الله في أنفسنا. لا إله إلا الله. أمر آخر، الخليفة المستضيء دخل في بدع، والإمام ابن الجوزي غفر الله لنا وله بدلا من أن ينكر عليه تلك البدع أقره ودون هذا في التاريخ واعتبرها يعني من الحوادث المقبولة. فاستمع مثلا في الجزء العاشر صفحة 83 و200 في حوادث سنة 74 و500 قبل موت الخليفة المستضيء بسنة واحدة، يقول: ثم دخلت سنة 74 و500 في أوائل جماد الآخرة، تقدم أمير المؤمنين بعمل لوح ينصب على قبر الإمام أحمد بن حنبل، فعمل ونقضت السترة جميعها، بنيت بآجر مقطوع وبني لها جانبان، وقع اللوح الجديد وفي رأسه لعله وضع مكتوب: هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين. وفي وسطه: هذا قبر تاج السنة، وحيد الأمة، العالم الهمة، العالم العابد، الفقيه الزاهد، الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. وقد كتب تاريخ وفاته وآية الكرسي حول ذلك. طيب، أنا عجبي لمن يكرم الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه بإيذائه، والله إن الإمام أحمد يتأذى بذلك ولا يرضاه حيا ولا ميتا. أن تكتب ألواح على القبور وفيها هذه الإشادات وفيها آية الكرسي وعمل بأمر مولانا وأميرنا أمير المؤمنين، هذا كله بدع مذمومة منكرة في الدين. فالإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله بدلا من ينكر على الخليفة هذا يسطر هذا ويعتبره يعني هذا من المحاسن، وأن هذا من باب إجلال الإمام المبجل أحمد بن حنبل، هذا لا يستقيم. ولا يجوز إخوتي الكرام أن يكتب على القبر شيء. رخص فقهاء الحنفية في كتابة اسم الميت، قالوا إن كان يخشى عليه من الضياع من الاندثار من عدم التمييز كتابة الاسم فقط، أما ما زاد فلا يجوز. وكتابة الاسم هذه للضرورة، وأنا أقول لها ضرورة، يمكن أن يميز الإنسان قبر ميته بالترداد إلى زيارته كل أسبوع كل شهر كل سنة. أما إن أردت أن تهجر ميتك يعني 30 سنة بعد ذلك تقول سأعرف قبر ميتي لازم أضع علامة، يعني أيضا لا ضرورة في ذلك، هم قيدوها عند الضرورة. ما عدا هذا ما ينبغي أن يكتب. أما آيات وأحاديث وأشعار وألفاظ تبجيل وثناء، كل هذا ما ينبغي أن يفعل، وقد ورد النهي عنه صريحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا كلام لمتكلم بعد ذلك. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح مسلم والسنن الأربعة ومستدرك الحاكم، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يجصص يعني الإسمنت بالجص الذي فيه تشييد وقوة، وأن يقعد عليه ويبنى عليه. زاد أهل السنن الأربعة والحاكم والبيهقي والطحاوي وأن يكتب عليه. فلفظ الكتابة ليس في صحيح مسلم، لكن الزيادة صحيحة ثابتة في السنن وغير ذلك. وقد نسب الكتابة إلى صحيح مسلم الإمام البغوي في شرح السنة وهو واهم، وهكذا الإمام محمد بن عابدين في رد المحتار على الدر المختار وهو واهم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في الجزء الثاني صفحة 37 و200 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه دون لفظ الكتابة، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا منهي عنه، وأن يكتب عليه هذه زيادة صحيحة لكن ليست في صحيح مسلم كما نسبها إليه البغوي وابن عابدين من فقهاء الحنفية عليهم جميعا رحمة الله. إذن الكتابة منهي عنها كما رأيتم في صحيح السنة، فأن يقال بعد ذلك كتب على قبر الإمام أحمد ونقض وعمل بعد ذلك آجر ولبن مضروب وعملت سدة ولوح مكتوب عليه وآية الكرسي، هذا كله لا يجوز، هذا من البدع، وهذا كله من شؤم مخالطة السلاطين. يعني لو أن الإمام ابن الجوزي ما خالط ما يرتاب في أن هذا بدع، لكن لما خالط صار عنده كما يخبره عن نفسه شيء من يعني الكدر في قلبه، حتى بعد ذلك رجع إلى رشده وأعرض عن مسلكه. عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، الإمام الحاكم من باب أيضا وعي القضية نحو هذا الأمر، بعد أن روى هذا الحديث وأن يكتب عليه قال هذه أحاديث صحيحة، هذه الروايات في النهي عن الكتابة على القبر وليس العمل عليها. سبحان الله، حديث صحيحة والأمة لا تعمل بها كيف؟ قال فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. تعقبه الإمام الذهبي عليه رحمة الله فقال قلت ما قلت طائلا، وما فعل ذلك أحد من الصحابة، إنما فعله بعض التابعين وأتباعهم ممن لم يبلغهم النهي. فهل يجوز أن نستدل بذلك على تقرير هذا الأمر؟ لا، ثم لا، فعله من جاء في زمن التابعين أو بعدهم ممن لم يبلغهم النهي، فلا يجوز أن يستدل بهذا العمل على الجواز. على أن الإمام ابن عابدين عليه رحمة الله في رد المختار على الدر المختار في الجزء الثاني صفحة 37 و200 بعد أن ذكر كلام الحاكم وأن الإجماع العملي على الجواز، قال نازع بعض الشافعية في ذلك فقال هذا الإجماع أكثري وليس بكلي، يعني أكثر عملي أكثر أمصار المسلمين على هذا، ثم ذكر شيئا آخر هو الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. قال هذا وقع في عصور لا يعول عليها، يعني ليس في عصور الحجة فيها قائمة، وأن المنكر يعني إذا ظهر منكر مباشرة، ليس يعني هذا في عصور المتأخرين التي حصل فيها ما حصل، وعليه لا يجوز أن نعول على هذا الكلام. هذا كما قلت في رد المحتار، وكنت ذكرت لكم مرارا إخوتي الكرام كلاما في رد المحتار في الجزء السادس صفحة 60 و400 أنه لما حصل ما حصل من قبل السلاطين المتأخرين والانحلال في أمصار المسلمين، أئمتنا وصل بهم الأمر أنهم قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر، فأي بعد ذلك تقول عمل يستدل به؟ العمل يستدل به إذا كان في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، تقول هذا عمل به في زمن الصحابة وما أنكره أحد، أما في زمن أئمة الجو يعمل شيء ويمشي كما فعل الخليفة المستضيء، نقض سدة الإمام أحمد وقبره وبناه بالأجر وكتب هذه اللافتة، وهذا نأتي نقول عمل المسلمين على هذا يجوز؟ هذا لا يجوز يا أخوتي الكرام، هذا لا يجوز. هو أئمة يقول أطلقت عليه ذاك اللفظ كفرت لأنك سميت الجور عدلا، فكيف تستدل بفعله في معارضة السنة؟ هذا لا يصح بحال. والشيخ الكوثري يعني غفر الله لنا وله وأفضلنا إلى رحمة الله إن شاء الله، يعني زل في هذا الجانب زللا عظيما، فأخذ بكلام الحاكم وجعله عمدة، وأن عمل المسلمين يجوز ليس الكتاب على القبور بل بناء القباب عليها. قال هذا عمل المسلمين، وقال يكفيك أنه يوجد قبة فوق أشرف القبور وأفضلها فوق نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم. من الذي فعلها؟ كما قلت الوليد بن عبد الملك في عهد بني أمية، وتقدم معنا ضمن مباحث النبوة من شهد هذا عندما نقضت الحجرة الشريفة وأدخلت في المسجد، من شهد هذا كسعيد بن مسيب وغيره من أئمة التابعين الكرام سكتوا من أجل أن لا تتوسع الفتنة، فالسيوف تقطر دمعه والفتنة قائمة. فقالوا ما لنا إلا أن نسكت، فمنكر لكن لا نقابله بما هو أنكر ولا نوسع دائرته البلاء. ليس معنى هذا أنه يدل على الجواز والعلم عند الله جل وعلا. المرحلة الثالثة إخوتي الكرام عاد فيها الإمام ابن الجوزي إلى ما كان عليه بعد أن شعر بكدر في قلبه، ورحمة الله على سفيان بن عيينة عندما كان يقول منعت فهم القرآن عندما أخذت جوائز السلطان. فهذا ما حصل بالإمام ابن الجوزي، فعاد إلى مسلكه نتدارسه في الموعظة الآتية إن شاء الله، أختم الكلام إن شاء الله به وننتهي لننتقل إلى مدارسة مباحثنا في علم التفسير إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 806-00-50.